الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتعليق الخرز والخيوط ونحوها لدفع البلاء أو رفعه، ما موجب كونه شركا أصغر؟ جعل شيء سببا لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا لا شرعا ولا قدرا. أحسنتم، بارك الله فيكم. وما الدليل على المنع منه؟ إن الرقى والتمائم والتوالة الشرك. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا من التمائم. ما حكم التبرك بالأشجار والأحجار والقباب والقبور ونحوها؟ شرك أكبر. نعم، إذا اعتقد أنها ماثرة بذاتها. أحسنت. وشرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب. أحسنت، بارك الله فيكم. هي شرك أكبر إذا اعتقدها مؤثرة بذاتها، إذا اعتقد استقلال المتبرك به بالتأثير، يعتقد مثلا أن الولي يستقل بإعطاء البركة. وأصغر إذا اتخذ التبرك سببا ما جعله الله سببا، مع اعتقادي أن بركة من الله. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المغفور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: ثم الزيارة أي للقبور على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام: سنية وبدعية وشركية. فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، نوى بزيارة القبور تذكر الآخرة والاتعاظ بأهل القبور والاعتبار بمصارعهم، فإن أصحاب القبور كانوا على ظهر الأرض مثلنا يغدون ويروحون، وغدا نصير إلى ما صاروا إليه، وهذا يحملك على التأهب للموت، تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أخرجه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. قال: ثم الدعاء له أي لنفسه وللأموات من المسلمين بالعفو والصفح عن الزلات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء من الزائر لنفسه وللأموات. قال: ولم يكن شد الرحال نحوها، لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. ولم يقل هجرا كقول السفهاء، الهجر الكلام الباطل، ويدخل في ذلك كل ممنوع شرعا كالدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. فتلك الزيارة التي نوى فيها الزائر تذكرة بالآخرة والدعاء له والأموات، وخلت من شد الرحال ومن قول الهجر، سنة أي طريقة نبوية أتت صريحة أي واضحة ظاهرة في السنن المثبتة الصحيحة أي في الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إليها. ثم انتقل إلى بيان الزيارة البدعية فقال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم أي بأصحاب القبور إلى الرحمن جل وعلا، أي يدعو الله ويتوسل إليه بالمقبورين بجاههم أو ذواتهم ونحو ذلك، فبدعة محدثة ضلالة، لأنه وإن عبد الله ولم يصرف العبادة لغيره إلا أنه عبده بغير ما شرع، فعمله مردود عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ودعاء الله عند القبور وتحري الصلاة عندها والعكوف عندها ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه. وسبب الشرك الذي وقع فيه قوم نوح عليه السلام هو غلوهم في الصالحين بالعكوف عند قبورهم وتصوير تماثيلهم، حتى آل الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة. ثم قال، ثم انتقل إلى بيان زيارة الشركية، قال: وإن دعا زائر المقبور نفسه وسأله ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع شر، فقد أشرك بالله العظيم وجحد حق الله، وهو إفراده بالعبادة. لن يقبل الله تعالى منه من الذي أشرك بالله صرفا أي نافلة، ولا عدلا أي فريضة، فيعفو عنه، لأن الكافر لا يقبل منه عمل. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. إذ كل ذنب موشك لغفراني لأنه تحت المشيئة إلا اتخاذ الند للرحمن. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهو النار وما للظالمين من أنصار. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر بأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر، وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا الشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورث الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما ذكره الناظم رحمه الله من تقسيم الزيارة إلى سنية وبدعية وشركية هو تمهيد لما ذكره هنا من التحذير من صور الشرك والبدع التي تفعل عند القبور. فما ذكره هنا في هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله. قال: ومن على القبر سراجا أو قدا، أو قدا على القبر سراجا اتخذ السروج على القبور، أو ابتنى على الضريح مسجدا بنى مسجدا على القبر، ومثله اتخاذ القبر مسجدا ولو لم يبنى عليه، فمن فعل ذلك فقد ضاه اليهود والنصارى وجدد سنتهم، لذا قال الناظم: فإنه مجدد جهارا علانية لسنن اليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجه البخاري ومسلم. قال: كم حذر المختار عن ذا المذكور في البيت الذي قبل، ولعن فاعله كما روى أهل السنن. يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وصحح إسناده أحمد شاكة في تحقيقه المسند. وحتى القول بتضعيفه فإنه يشهد للعن المتخذين عليها المساجد حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ المساجد على القبور واتخاذ السرج على القبور لا شك أنه غلو فيها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقوله كم حذر كم للتكثير، يشير إلى كثرة تحذيره صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. في هذه اللحظات التي هي آخر حياته صلى الله عليه وسلم والتي كان يعالج فيها أمرا عظيما، ما كف عن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله. فحياته صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها دعوة إلى التوحيد. فمن اتخذ القبور مساجد كان له نصيب مما قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف إذا عبد هؤلاء المقبورين؟ لا شك أنه أشد وأغلب. ثم قال: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وأن يزاد فيه فوق الشبر. كان في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وكل قبر مشرف أي مرتفع فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. يشير إلى ما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، أي سويته بما حوله من القبور بأن لا يزاد فيه على شبر. وحذر الأمة عن إطرائه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري. والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه والغلو. والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام وأطروه حتى ادعوا له الإلهية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم، ثم قال: إنما أنا عبده، أي ليس لي من حق الربوبية والعبادة شيء، إنما أداة حصر. فقطع الطريق على كل نزعة غلو. ثم أمر بالتوسط، قال: فقولوا عبد الله ورسوله، فهو موصوف بهذين الوصفين. وصفه بأنه عبد لله فيه رد على أهل الغلو الذين جعلوا له شيئا من صفات الربوبية أو الألوهية، وصفه بأنه رسول رد على أهل الجفاء الذين لا يعزرونه ولا يوقرونه. فالحق وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى، خاف عليه من الغلو. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي قولوا بقولكم المعتاد الذي اعتدتموه في خطابكم من غير غلو، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا في فتح باب الشر على أنفسكم. فهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حماية حمى التوحيد وسده طرق الشرك والغلو. ومعلوم أنه ما غير دين الأنبياء بشيء كالغلو في الصالحين. قال فغره إبليس باستجرائه، غر إبليس أكثر الأمة باستهوائه إياهم واستدراجه لهم، فخالفوه خالفوا أي خالف الذين استهواهم الشيطان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم جهرة علانية، وارتكبوا ما قد نهى عنه من الغلو والإطراء ولم يجتنبوا نهيه. قال رحمه الله فانظر إليهم، انظر أيها المؤمن إليهم إلى الذين غرهم إبليس فخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نهاهم عنه، قد غلوا في أهل القبور وزادوا في ذلك ورفعوا بناءها مخالفين بذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وشادوا بالشيد وهو الجص والآجر وهو اللبن المحروق والأحجار المنقشة المزخرفة، لا سيما في هذه الأعصار متأخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع الشرك في الأمة، وما أخبر به لا بد أن يقع. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وذي الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، والأليات جمع ألية، الأليات بفتح اللام جمع ألية بسكونها وهي عجيزة الإنسان، واضطراب الأليات حول ذي الخلصة كناية عن عودة عبادة الأصنام والطواف حولها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ثوبان رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقد وقع كثير من ذلك، فقد بنيت المشاهد على القبور وقصدت لقضاء الحاجات وقدمت لها النذور وأقيمت لها الأعياد وعبدت من دون الله. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، والقناديل عليها أوقدوا عليها القناديل والسرج ووقفوا على ذلك الأوقاف. والعامة إذا رأوا القبور عليها السرج والقناديل والبناء المزخرف وقع في قلوبهم من تعظيمها ما يفضي بهم إلى عبادتها من دون الله والعياذ بالله. وكم نواء فوقها قد عقدوا تعظيما لها ونصبوا الآلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، فجعلت هذه الجموع المحتشدة حول القبور جاءت تهتف بأسماء أموات تفتتت عظامهم وتقطعت أوصالهم معرضين عن دعاء الحي الذي لا يموت، بل نحروا في سوحها أي في ساحاتها، الساحة تجمع على سوح وساحات النحائر، فنحروا لها من دون الله. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، فعل أولي التسييب والبحائر من المشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، الذين ذكرهم الله تعالى في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، والتمسوا الحاجات من موتاهم فقصدوهم لقضاء الحاجات وكشف الكربات، واتخذوا إلههم هواهم، اتبعوا أهواءهم وجعلوها بمنزلة المعبود الذي لا يخالف. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلههم هواه، أي جعل هواه إلها له، فإلهه في الآية مفعول ثاني مقدم وهواه مفعول أول مؤخر، أي اتخذ هواه إلها له. وهذا هو السبب في عبادة غير الله بل في جميع المعاصي، تقديم الهوى. وقد صادهم إبليس في فخاخه التي نصبها لهم، وأنت تقول في كل صباح ومساء أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، في رواية وشركه أي المصيدة، بل بعضهم قد صار من أفراخه داعين إلى ما يدعو إليه إبليس من تزيين الشرك وتسميته بغير اسمه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فليت شعري ليتني علمت ليت علمي حاضر من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول أي الفضل والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.